سؤال: ما حكم الدخان والشيشه وما دليل تحريمهما مع العلم انهما لا يفقدان صاحبهما العقل؟ تقدم لا الشيشه والدخان كلاهما محرم وفيهما مضار كثيره، وقد يذوق صاحبهما اذا فقدهما تجربهما ما تقول مثل قد يذوق ويشرب من باكته وموته وغير ذلك، مع اغراضها كثيره من اغراض العظيمه قررها الداء تضره في بدنه وفي صدره وفي بيئته وغير ذلك، لهما اغراض كثيره ومن اجل ذلك لهما حقهما محرمات لا يجوز شربهما ولا بيعهما ولا قراءهما ولا اختيار فيهما. نسال الله جل وعلا العافيه.